عليكم. وعليكم السلام. شيخ شيخنا جبت سؤال. شيخنا تفضلي. هل يجوز لنا ان نصوم 6 ايام البيض من شهر شوال قبل وفاة الدين اللي علينا من شهر رمضان؟ لا. يعني يجوز؟ لا يجوز. يجب البدء بالفرض. سمعتي؟ لكن انا راح اذكر لك الان 3 صور لمن عليه قضاء من رمضان انفا سالني احدهم. الصوره الاولى يقضي ما عليه من رمضان زادت الايام على 6 ايام او قلت، المهم يقضي ما عليه من رمضان. لا فرق بين كون القاضي ذكرا او انثى. ثم بعد ذلك يصوم 6 ايام من شوال نفلا. ماشي؟ هي الصورة الاولى. الصورة الثانية حينما يريد الذي عليه القضاء ان يقضي ما عليه من ايام ينوي نية ثانية مع هذه النية القضائية أنه يصومها في شوال لفضيلة 6 أيام من شوال. فهذا دون الأول، صح؟ لأن الأول أعطى لنية 6 أيام عملا، هذا أعطى فقط نية دون عمل. ايوه. بتجي الصورة الثالثة والأخيرة انه بيقضي، مثلا لو فارضنا عليه 6 أيام بيقضي 6 أيام بنية القضاء فقط. أيوة. هذا آخر مرتبة. أيوة. إذا الآن نطلع، هلا نرجع القاهرة، نطلع لفوق. واحد بيصوم 6 أيام مما عليه. أيوة. هذا هو واجبه. الأفضل منه انه ينوي نية 6 من شوال. أيوة. مع نية القضاء. افضل منه انه يعطي لنية شوال ايام فعلا. أيوة. يعني بدل ما نعمل كل واحد كل ايام لحالها. ايوه القضاء وست ايام البيت مع بعض ايامهم. نعم، بس هي بتكون المرتبة الثانية. اما المرتبة الاولى الفضيل الافضل يصوم، لو فرضنا عليه 6 قضاء بيصوم 6 قضاء ثم يصوم 6 من شوال. طب نحن انا صمت 4 ايام من ايام شوال. يعني بس نويت لله تعالى، يعني بس انا عرفت اني لموت من 6 البيض، بس ماذا افعل الان؟ لازم تبدأي بقضاء اذا كان عليكي. قضاء وببالك يومين يعني من 6 من شوال تنوي كل يوم نية من 6 من شوال، لكن قبل هذه النية نية القضاء. ايوه. وكيف بدنا نصوم الست البيض اللي علينا؟ كيف؟ يعني اول شيء نصوم القضاء اللي علينا. ايوه، وبعدين بتصومي 6 من شوال. ايوه. هذا افضل شيء. ايوه.